يا هلا ويا مرحب، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك يا أختي، وأسعد الله مساء المستمعين والمستمعات، وأرحب بقناة NBC وبرنامجها المميز 180 درجة. حياك الله. وأرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفائدة للجميع. اللهم آمين. طبعا حنا شاكرين لتجاوبك معنا ووجودك معنا اليوم، إن شاء الله فعلا توصل الفائدة للمستمعين. سؤالنا الأول يقول، هل في بيئة عمل تحديدا خالية من أي من المشاكل، ما فيها ضغوط، هل هي مواضيع نسبية بين شركة وشركة، أو مثلا من دائرة حكومية لشركة خاصة؟ دائما إحنا نهرب باختياراتنا ونهرب إلى الحلم الجميل الآمن في مجال العمل، هل هو نفسي ولا واقعي؟ والله بالنسبة لبيئة العمل هي تختلف من منظمة إلى منظمة، وتعتمد بالمقام الأول والأخير على الإدارة العليا، وبالأخص يعني شغل على الإتشار الموارد البشرية وإدارة التخطيط والتطوير. هذه أهم إدارتين موجودة الآن، وهي نعتبرها الشريان الرئيسي في كل منظمة. لأن إذا هي اهتمت بالموظف وعطت الموظف حقوقه وهيأت له بيئة صحية، إن أصح التعبير يعني تكون بيئة صحية وفيها موازنة للموظف بالنسبة لجميع احتياجاته وسلبياتها والأمان الوظيفي، حيعطي إنتاجية. أما خلاف ذلك، إذا كانت بيئة مصابة بنوع من الكسل أو بنوع من الإهمال، فهذه الأساس الشديد أنها حتعطي إحباط جدا جيد، وما حيقدم أي موظف فيها يعني الشيء المرضي، لأنه ما حيكون فيها موازنة لا عاطفية بين العاطفة والعقل، ولا العمل نحو تحقيق التفاهم المشترك، ولا بناء اتصالات جيدة قوية بينهم، ولا حيكون فيه اعتمادية على جزئية وجزئية. نعم. فهنا ما حيكون فيه نجاح. يعني أنا طبعا ما حأذكر يعني ذكر أسماء شركات أو مؤسسات، ولكن المؤسسة الناجحة يعني في الدرجة الأولى الإدارة العليا هي التي تحكم فيها. وتكلموا علماء الإدارة أن الإدارة عبارة عن علم وفن. فهي كعلم مبدا اساسي وقانوني ونظريات خاصه بقياده وتوجيه وجهود انجز المرؤوسين نحو تحقيق اهداف محدده للمنظمه، هذه كعلم. واما هي كفن فهي مجموعه مهارات قدرات ومواهب وخبرات يكتسبها المديرين من واقع الممارسات الفعليه والخبره العمليه ويطبقوها في نفس المنظمه. اذا اجتمع يعني العلم والفن في الاداره تبدا اداره صحيه ناجحه. نعم. طيب انت قصدك في الاتش ار، احنا يعني غالبيه الموظفين ما نتعامل معاهم ولا اساسا يستدعونا ولا نقدر نروح لهم الا في حال الشكاوى او في حال تم استدعائنا بسبب طلب يعني من قبل الاتش ار. هذا انت صحيح كلامك، لكن واجب على الاداره الناجحه انه اول حاجه الوصف الوظيفي يكون مطابق لكل موظف. الموظف في حاله انه هو اذا عين في اي منشاه او في اي قسم او في اداره يكون موظف يعني مطابق للوصف الوظيفي، وفي اختبارات كثيره نحن نعدها كموارد بشريه او كاشخاص نعدها عشان نعرف ميول الشخص هذا، فين ضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا بد انه هو يعرف ايش اللي له واللي عليه. لكن الاسوء الشديد احنا عندنا هنا مشاكل، كثيرين من الشباب ياخذ استشارات ويحضر عندي دورات اعطيهم فيها عن الاداره وكيفيه الاداره، انك لازم تعرف حقوقك ايش اللي لك وايش اللي عليك. يعني احنا اكثر ما يعرفوا والمستمعين كلهم ممكن يوافقوني في الكلام هذا، اكثر ما نعرف ايش الاجازات اللي لنا والخصميات والاجازات المرضيه، هذا اكثر شيء نعرفه. اما غير كذا اشياء اخرى لصالح الموظف نفتقد لها تماما ولا نعرف عنها اي شيء، وهذه انا احط المسؤوليه على الموظف، يجب على الموظف انه هو يسال الاداره وياخذ كتيب، ويجب على كل اداره ان تطبع كتيب في انظمه المنظمه اللي عندها سواء من حقوق او متطلبات، يعني بالنسبه ايش الموظف وايش اللي عليه. الان انا لاحظت بعض المستشفيات دون ذكر اسم حاطينها على نظام الجوده اللي هو تطبيق الايزو، حاطين انه لكل شخص مراجع ايش لك انت من حقوق كمراجع وايش على الطبيب واجبات نؤديها.